السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل يحدوكم الأمل للقائه يوم القيامة؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده لا تظمؤون بعدها أبدا؟ كلنا ولا شك يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا ولا شك يشتهي أن يقترب في الآخرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يحدوه الأمل للفوز بشفاعة النبي وللفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ أي طريق نطرق؟ أي باب ندقه حتى يفتح لنا ونفوز بهذه الكرامة؟ وأي كرامة؟ كرامة بكى لأجلها ثوبان وانتحب، وتهجد لها ربيعة بن كعب، وأنفق في سبيلها ماله عثمان، وضحى في سبيلها أبو بكر بنفسه وأهله، وقدم لها علي رضي الله عنه الشجاعات والبطولات، وقدم لها عمر رضي الله عنه العدل والحق. يا لها من كرامة! ذكرت أسبابا في الحلقات الماضية نفوز بها بهذه الكرامة، وفي هذه الليلة المباركة مع سبب جديد، ألا وهو طاعة الله وطاعة الرسول. يا من تريدون الفوز بجوار جميع النبيين وعلى رأسهم سيد النبيين، يا من تريدون الفوز بدرجة النبيين والصديقين والشهداء، يا من تريدون لقاء هؤلاء، عليكم بطاعة الله عز وجل وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل هناك صحبة ورفقة أعظم وأكرم وأشرف من هذه الرفقة؟ وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يعني هذه الدرجة لا تنالوها بأعمالكم، بل برحمة ربكم، بل بفضل ربكم، لكن العمل الصالح سبب للفوز بفضل الله. فالعمل الصالح لا يمكن أبدا أن يكون ثمن للجنة، بل هو سبب لدخول الجنة، ذلك فضل الله، وكفى بالله عليما. هذه الآية لها سبب في نزولها. هذا السبب نقله الواحدي عن الكلبي وقال: نزلت في ثوبان. والحديث روته عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. بقول له يا رسول الله لو سبتك خمس دقائق بشتقلك وما أقدرش أقعد، لازم أجري عشان أقعد معاك وأشوفك. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك قلت في نفسي إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فسكت النبي ولم يجب، ثم نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، اللهم امنن علينا بفضلك، وكفى بالله عليما جل جلاله. إذن حتى نفوز بجوار النبي في الجنة علينا أن نطيع الله، أن نعبد الله، وطاعة الله عز، وعبادة الله حرية، طاعة الله عز وسؤدد ورفعة ومكانة وشموخ وكرامة. ولله ضر القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني فخرا وتيها أنني عبد لله، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. العبودية لله عز وجل عز وسؤدد ومكانة، ولذلك نرى أن الله عز وجل في أعظم مواطن كرامة النبي في الدنيا يذكره بعبوديته لله: سبحان الذي أسرى. هل قال برسوله؟ هل قال بنبيه؟ لا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. النسبة لله شرف، عبوديتك لله كرامة، ليس بعدها فخر ولا كرامة ولا شرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهلم جرة. الله في أعظم كرامات النبي يذكره بلفظ العبودية صلى الله عليه وسلم. طاعة الله حرية، العبودية لله حرية. إذا عبدت الله حررك الله من عبودية الشيطان، من عبودية الشهوات، من عبودية الأهواء، من عبودية الدرهم، من عبودية الدينار، من عبودية المنصب والكرسي. العبودية لله فخر، العبودية لله شرف، العبودية لله عز وجل عز. وما كلفنا الله بشيء إلا في الوسع وفي الطاقة، ولو عجزنا عن فعل شيء مما أمر الله ينزل الأمر حتى يلائم الطاقة والوسع. الله أمرنا أن نعبده في الصلاة ونحن قائمون، فقال: وقوموا لله قانتين. طيب مش قادر أقف يا رب لأني مريض، أقعد. طيب مش قادر أقعد يا رب لأني مريض، استلقي على ظهرك، أومئ برأسك إيماء. الله أمرنا أن نعبده بالوضوء. طب يا رب أنا ما فيش مية، تيمم. طب في مية والجو برد جدا ولو اغتسلت سأموت، تيمم مع وجود الماء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ديننا سهل، ديننا سمح، ديننا في قمة اليسر. قال رب العالمين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رب العالمين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رب العالمين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رب العالمين: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله تعبدنا بترك بعض الأشياء التي حرمها علينا: لا تأكلوا الخنزير، لا تأكلوا الميتة، لا تطلقوا أبصاركم في النساء، احفظوا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة، لا تشربوا الدم، لا تشربوا الخمر. عبودية. الله تعبدنا بالأمر والنهي: افعل ولا تفعل. لكن الله ما حرم علينا شيئا إلا وأحل أمامه أشياء. حرم عليك الميتة ولحم الخنزير وذوات المخالب والظفر من جوارح الطير والسباع. طب أحل لك كم نوع من اللحم؟ شوف البحر في كم ألف نوع، كل ده حلال. هو الطهور ماؤه البحر، الحل ميتته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. آلاف الأنواع، آلاف. الأنعام ثمانية أزواج، الطيور شوف كم نوع ربنا أحله لك. شوف الله أكبر، الله ما حرم شيئا إلا أحل أمامه مئة شيء، ألف شيء. حرم عليك الزنا وأباح لك تتجوز أربعة بشرط القدرة والعدل. ما ضيق علينا أبدا، أيسر شريعة شريعة النبي محمد. الله عز وجل حرم عليك أن تشرب الخمر وأن تشرب الدم. طب أحل لك كم مشروب؟ يا الله، الماء. شوف بقى المية والشاي والقهوة والحلبة والسحلب والكمون واليانسون وعصير البرتقال وعصير مش عارف ايه وعصير ايه وعصير ايه يا الله يا الله يا الله، آلاف الأنواع، آلاف الأنواع. الله عز وجل دينه حرية، العبودية لله حرية، عز، يسر، شرف، رفع الحرج، رفع الإصر. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. فضل طاعة الله ايه؟ فضل طاعة الله، اسمع، قال رب العالمين في بعض فضل طاعته: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اللي يطيع ربنا كل طاعة يقدمها لله هيجدها في الآخرة، حتى لو كانت الطاعة دي مثقال ذرة، ممكن شق تمرة توديك الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص بلحة أتصدق بها، عبادة أتعبد لله بالصدقة بنص بلحة، والله العظيم دي ممكن هي اللي تخلي كفة الميزان تطب وتخش الجنة. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شفت العبادة؟ ده امرأة من البغايا سقت كلبا فغفر الله لها، زنت مئات المرات أو عشرات المرات فعبدت الله بالإحسان على كلب، العمل ده يسوي إيه ده يعني قدام 20 زانية؟ فغفر الله لها. الله ودود، الله غفور، الله رحيم جل جلال الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال ربنا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. الطاعة اللي هتقدمها تلقاها ثوابها لا تتصوره. ده ربنا بيأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لنا كما يربي أحدنا فلوة، يعني المهر الصغير والداجن، حتى نرى الصدقة في الآخرة كجبل أحد أو أعظم، يعني من الحسنات. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال رب العالمين في شأن الذين يسمعون له ويطيعون له: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب كما قال عمر، مش كل يوم بلون، يصلي على سطر يوسف 17، في رمضان يصوم النهار وبالليل يقعد يسرح مع البنات، أي صيام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على الطاعة، تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند موتهم، ألا تخافوا. الملك يقول لك: أنت بتموت تخافش؟ يا ولي الله أبشر بالجنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا منهم، تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب كيف نكون من أوليائك يا رب؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوفوا ربنا فرض ايه اعملوه، شوفوا ربنا حرم ايه اتركوه، وانتم من اوليائه. طب انا عايز اقرب اكتر يا رب، اكتر ابقى من خيرة اوليائك. قال: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، بيطعني بيعبدني بنوافل الصيام، يعني بيصوم السنن، بنوافل الصلاة، بنوافل الصدقات، بنوافل الذكر، وهلم جرة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني أعذته. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. أيها المسلم، يا من أعرضت عن ربك ومولاك، يا من أعرضت عن خالقك، متى سترجع؟ متى ستؤوب؟ متى ستتوب؟ ربك يقول لك: ائتني ماشيا آتيك هرولة، أقبل أقبل عليك، أقبل أقبل عليك. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك الصالحين. وروى الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره، بس هو بيعبد ربنا، وحسن عمله، بس هو من أوتاد المساجد، بس هو من أصحاب الألسن الذاكرة، بس هو من الذين يتابعون بين العمرة والعمرة والحج والحج، بس هو من الذين يسبغون أعضاءهم في الوضوء ويكثرون الخطى للمساجد وينتظرون صلاة إلى صلاة. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. كذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فعرضك قل لنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسارح، النوادي، السينمات، الأهاوي. لا، دي تودي النار، دي تودي الناحية التانية. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والأحاديث كثيرة. إذن من أعظم الأسباب التي بها نفوز بالقرب من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قال القرطبي: في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال: لما ذكر الله عز وجل مراتب أوليائه ذكر النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، وقد أجمع المسلمون على تسمية أبي بكر بالصديق، فصحت خلافته بعد النبي. ربنا رتب أولياءه كده: رقم واحد الأنبياء، بعدهم الصديقين، بعدهم الشهداء، بعدهم الصالحين. أبو بكر اسمه أبو بكر إيه؟ الصديق، سمي بالصديق لأنه صدق النبي حين كذبه الناس. والله ذكر الصديقية بعد النبوة والرسالة. قال القرطبي: وهذه الآية دليل على خلافة أبي بكر، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه بدأ بالأعلى وهم الأنبياء، ثم ثنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة، وقد أجمع المسلمون على تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق وأنه ثاني اثنين. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز لأحد من الصحابة أن يتقدم عليه. يا سلام على القرطبي، شوفوا الاجتهاد في النص، شوفوا استخراج اللؤلؤ والياقوت من الأصداف، هذا هو الاجتهاد في النص، لا اجتهاد مع النص، لكن هناك اجتهاد في النص تستنبط الأحكام. كما قال رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون الأحكام من الآيات، يستنبطون الأحكام، يجتهدون في النص. آخر جملة النبي محمد قالها إيه؟ آخر جملة طلب أن يكون مع دول، بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم. احنا كل يوم يا اخوانا، كل يوم يا اخواتي، كل يوم يجي 50-60 مرة بنقول له: يا رب اجعلنا مع هؤلاء، مع النبيين، مع الصديقين. فين ده؟ في الفاتحة. مش كل صلاة في كل ركعة بنقرأ الفاتحة؟ انت لك طلب واحد عند ربنا تطلبه في الفاتحة، ايه؟ انك تكون مع الذين انعم الله عليهم. بتقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من هم الذين انعم الله عليهم؟ مش انت كل ما تقرأ الفاتحة تقول له: يا رب خليني مع اللي انت انعمت عليهم؟ طب انا بسألك: من هم الذين انعم الله عليهم؟ ارجع لآية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فحضرتك عايز تبقى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اسمع كلام ربنا، أطع ربك. تقول: أنا بحب ربنا قوي. طب بتصلي على سطر وتسيب سبع عليه؟ طب انت ماشية كده متبرجة على طريقة اللي يبان مني زكة عني ليه؟ طب انت بتاكل الربا ليه؟ طب انت عامل علاقة مع زميلتك في الجامعة وتليفونات ومزدات، هو ده دين؟ هل هذه أخلاق؟ ليه؟ وانت بتاخد رشوة ليه؟ وانت شغال شغلة بتقدم فيها حاجة حرام ليه؟ وبعد ده كله لسه بتقول لي بحب ربنا وبحب النبي بأمرة ايه؟ تعصى الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا وربي في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تقول لي بحب النبي وانت هاجر سنته وانت لا تذب عن عرضه وانت لا تنصر شريعته بأمرة ايه؟ الله أنزل في القرآن آية سماها الحسن البصري الفاضحة، قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا ناس اللي بتقولوا بنحب ربنا، ليه مش سامعين كلام النبي؟ ليه ما بتقتدوش بالنبي؟ قال ربنا جل جلاله وسبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تقول عائشة رضي الله عنها: والحديث أخرجه البخاري. كنت أسمع من النبي أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. أي نبي ملك الموت يقبض روحه قبل ما يموته يقول له ها تحب تعيش 100 سنة كمان، 1000 سنة كمان، تكمل لحد يوم القيامة وبعدين تموت وتروح الجنة، ولا تموت دلوقتي وتسارع إلى لقاء الله؟ قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وقد أخذته بحة، وقد أخذته بحة، يعني صوته اختنق وضعف، يقول بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت رضي الله عنها فعلمت أنه قد خير فاختار الذي عند الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أنتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تشتهون لقاءه؟ هل تودون شربة هنيئة من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ حد شايفني دلوقتي نفسه يبقى من جيران النبي محمد؟ حد شايفني الآن نفسه يبقى من أصحاب شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الطريق من هنا، أطيع الله، أطيع الرسول، انظروا ما الذي فرضه الله عليكم وأتوه، انظروا ما الذي حرمه الله عليكم وتجنبوه، أطيع النبي في كل كبير وصغير. قال رب العالمين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعلنا منهم، أسأل الله أن يجعلنا معهم، أسأل الله أن يكرمنا بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.